به ترقى به تحيا عالما كرم فخور. والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة كنا نتحدث عن الأمر، عن النوع الأول من الإنشاء الطلبي. النوع الأول من الإنشاء الطلبي هو الأمر. قلنا الأمر على حقيقته ما تعريفه؟ الأمر هو طلب الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء، طلبا جازما أي طلبا أكيدا على وجه الاستعلاء. ما معنى على وجه الاستعلاء؟ أي أن الآمر هو الأعلى والمأمور هو الأدنى. ومثاله هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم، وأمروا بالمعروف، هكذا كل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. وعرفنا أن الأمر في اللغة العربية صوره أربعة. إما فعل الأمر، هذا هو الكثير المشهور، مثل أكتب اجلس، أو المضارع المسبوق بلام الأمر مثل فليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه. أو النوع الثالث اسم الفعل، مثل ما قل صه ومه وعليكم كتاب الله وعليكم أنفسكم، وكذلك دونك الكتاب أي خذ الكتاب، ومكانك معناه قف. طيب، وكذلك المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، فالمصدر يعبر أيضا عن فعل الأمر. فهذه هي صور الأمر الأربعة في اللغة العربية. قلنا قد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، فيكون العكس، يكون طلب الفعل من الأدنى للأعلى، ويسمى ذلك الدعاء. مثل ما نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فهذا في صورة الأمر لكن غرضه الدعاء. ربما يخرج أيضا إلى الالتماس، والالتماس عندما يكون من شخص إلى من يساويه، مثل ما أقول من فضلك أعطني قلما فأعطني، ليس طلبا جازما على وجه الاستعلاء ولكنه التماس. التماس أي طلب من شخص لمن يساويه. ربما يكون الغرض من الأمر التخيير، مثل ما قلنا تزوج هندا أو أختها، نعم. ربما يكون الغرض من الأمر الإباحة، مثل قوله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نعم، وقوله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن، نعم. فكذلك الأمر في هذه الأمثلة يدل على الإباحة، نعم. ربما يدل الأمر على التهديد، مثل قل تمتعوا، الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل للكفار تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا، هذا الأمر غرضه التهديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فغرضه أيضا التهديد. ربما يكون الغرض التعجيز، كما يقولون فيقول، مثل يضربون مثالا لقوله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يقول الغرض منه هو تعجيزه، نعم. ماذا أيضا؟ ربما يكون الغرض أحيانا التوبيخ، مثل ما تقول لمن يلعب كثيرا ولمن يضيع وقته كثيرا، أقول استمر العب كثيرا وضيع وقتك، فيكون الغرض من هذا الأمر هو التوبيخ، نعم. ربما التسوية، ربما يكون عندما يكون الفعل وعدم الفعل سواء، مثل قول الله عز وجل اصبروا لأهل النار اصبروا أو لا تصبروا، فصبرهم وعدم صبرهم سواء، فالأمر فيه ليس على وجه الوجوب، لا يأمر، ليس المعنى أنه يأمرهم بالصبر ويجب عليهم أن يلزموا الصبر، ولكن غرض هذا الأمر إظهار التسوية، أن الصبر وعدم الصبر سواء. التمني أيضا، ربما يكون الغرض من الأمر التمني، عندما تطلب شيئا مما لا يعقل، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، ليل طويل وأنت تريده أن ينكشف، فتقول ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، هل هذا أمر على وجه الاستعلاء؟ هل الليل يعقل لكي توجه إليه الأمر، أم أنك تظهر التمني؟ ومثل قول الشاعر يا موت زر إن الحياة ذميمة، يا موت زر، فتقول فهذا يظهر أنه يتمنى الموت وليس الأمر على حقيقته، نعم. قرأنا الأمثلة وشرح القواعد في المرة السابقة، نجيب عن النموذج، صحيح؟ شرحنا القواعد، قرأنا القواعد. نموذج لبيان صيغ الأمر وتعيين المراد من كل صيغة. هذا التدريب نريد أن نحدد ما هي صورة الأمر، صور الأمر الأربعة التي ذكرناها منذ قليل، وهي فعل الأمر أو المضارع المسبوق بلام الأمر أو المصدر أو اسم فعل الأمر. قال تعالى خطابا ليحيى عليه السلام: خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. أحمد، أين الأمر؟ خذ ونوعه من أي، من أي صورة من صور، من صور الأمر؟ أم محمد، خذ هو صورة فعل الأمر. جيد، ما الغرض؟ هل هذا أمر حقيقي أم خرج عن أصله؟ حقيقي، نعم، لأن الله عز وجل فهو طلب الفعل طلبا أكيدا على وجه الاستعلاء، صحيح؟ فخذ خذ الكتاب بقوة. ما معنى خذ الكتاب بقوة؟ أي تمسك بما فيه. معنى خذ الكتاب بقوة أي تمسك بما في الكتاب. فهذا أمر وصورته هي صورة، هي صورة فعل الأمر، وهو على حقيقته طلب الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء. مرد الأرجاني يقول: شاور سواك. شاور، تعرف معنى المشاورة؟ شورى، شاور. إذا أردت أن تفعل شيئا شاور غيرك، شاور سواك. إذا نابتك نائبة، نابتك نائبة أصابتك مصيبة. معنى نابتك نائبة معناها أصابتك مصيبة. شاور سواك. إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، أي وإن كان الناس يسألونك ويستشيرونك، لكن عندما تصيبك مصيبة شاور، شاور غيرك. إذن أين، أين الأمر من أين صورة الأمر؟ شاور، وهي، وهي من أي صورة؟ نعم، النصح صحيح، هذا النصح والإرشاد، صحيح، خرج عن أمره، وهو جاء في صورة فعل الأمر. هذا الأمر جاء في صورة فعل الأمر، والغرض من هذا الأمر باء ظاهر أنه النصح والإرشاد. وقال أبو العتاهية: واخفض جناحك، عثمان، واخفض جناحك إن منحت إمارة. يقول إذا منحت، ما معنى منحت؟ أعطيت، رزقت. إذا وهبت إمارة، منح مثل وهب وأعطى. والإمارة تعرفون ما معنى الإمارة؟ صار أميرا. الإمارة مثل الرئاسة، أي إذا جعلت أميرا فاخفض جناحك. ما معنى فاخفض جناحك؟ نعم، مثل قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي كن رقيقا، كن لينا مع الناس، كن رفيقا رحيما بالناس. يقول إذا صرت أميرا فكن رحيما مع الناس. واخفض جناحك إن منحت إمارة، وارغب بنفسك عن ردى اللذات. الردى هو الهلاك، الردى هو الهلاك والموت، الردى هو الهلاك واللذات. اللذات، اللذة مثل لذة النساء ولذة الطعام ولذة الشراب. هذه يقول وابتعد، إذا كنت أميرا فأنت كن رفيقا بالناس وابتعد أيضا عن اللذات، لأن بعض الناس إن وصل إلى السلطة هو يغرق في اللذات، النساء والشراب والطعام يغرق في ذلك. فهو هذا الأمر عثمان على حقيقته أم خرج عن أصله؟ هو نعم النصح والإرشاد، هو ينصحه، يقدم له نصيحة، يقول إذا صرت أميرا فاخفض جناحك. كيف نفهم؟ بعض الطلاب يوجد في، ممكن عنده إشكال، عنده إشكال في هذه المشكلة. الأمر طلب الفعل على وجه الجزم، طيب طلب الفعل طلبا جازما، عندما ترى أن هذا واجب، تفهمني، يجب أن يفعله، يلزمه ذلك، وأن الآمر أعلى من المأمور، يكون هذا أمرا حقيقيا، تفهمني. هذا الشاعر يتكلم، الشاعر عادة هو لا يمكن أن يأمر، تفهمني، إلا إذا كان لابنه مثلا، إلا إذا وضح أن هذا لابنه وهو طلبا أكيدا، ويكون هذا النوع من نوع الفعل الواجب، مثل إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، تفهمون، بر الوالدين. أما هذه فيظهر جدا أنها للنصح والإرشاد، أنه كن رفيقا رحيما، هذا للنصح والإرشاد. نعم. علي: وقال أبو العلاء: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة. الذميم من الذم، وذميم أي مكروه بغيض، مكروه. إن الحياة ذميمة أي مكروهة غير محبوبة. يا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، ويا نفس جدي، ما معنى جدي؟ اجتهدي. ويا نفس اجتهدي، إن دهرك هازل، إن دهرك هازل. وما هو الهازل؟ الهزل عكس الجد. الهزل شخص هازل يضحك كثيرا ويمزح كثيرا، ليس جادا. أولا، ما صورة الأمر؟ أين الأمر؟ زر، نعم، التمني، نعم، لأنه أمر لما لا يعقل، أمر لما لا يعقل. يا موت زر، ويا نفس جدي كذلك، يا نفس اجتهدي، إن دهرك هازل. وقال آخر: أريني، يخاطب امرأته، والنساء عندهم حريصات والرجال كرماء، تفهم هذا؟ وهذه صفة جيدة في الرجال أن يكون كريما، وصفة جيدة في النساء أن تكون حريصة. فالمعنى حريص ليست أنها تخاف على نقود زوجها وتخاف على مال زوجها، فدائما المرأة تنصح زوجها بأنه لا ينفق ولا يخرج كثيرا، ولا يخرج كثيرا من المال. والمرأة إذا كانت بهذه الصفة، الرجل يكون مطمئنا على بيته أن المال لا يضيع، صحيح؟ نعم. فهو دائما يتكلمون هذا المعنى، يتكرر كثيرا في الشعر، فهو يقول لها، يقول لها: أريني، أي لزوجته، أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى. أريني شخصا جوادا، الجواد هو الكريم. أريني جوادا أي شخصا كريما مات هزلا. ما هو الهزل؟ الهزل ضعف الجسم من الجوع. يقول لها: أريد أن أرى شخصا كريما مات من شدة الجوع. أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين، ربما أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا، أو أريني شخصا بخيلا عاش دائما وخلد في هذه الدنيا. أريني جوادا مات هزلا لعلني. نعم، ما الغرض من هذا الأمر محمد؟ التماس. هو يقول لزوجته: أريني. هو فعلا، هو عندما أقول لك من فضلك أعطني الماء، هل أنا أطلب الماء على الحقيقة؟ نعم، من فضلك أعطني الماء، صحيح؟ هذا يسمى التماسا، عندما تطلب شيئا على الحقيقة. أم هو يريد في على الحقيقة أن يرى شخصا جوادا، أم هو يريد أن يقول لها: لا يوجد، لا يوجد، صحيح، لا يوجد شخص جواد مات هزلا، فغرضه التعجيز، صحيح، غرضه التعجيز. قال خالد بن صفوان: ينصح ابنه. وقال: ينصح ابنه، خلاص، واضح. نعم، نعم. دع من أعمال السر. دع، ما معنى دع؟ اترك. ودع هذا فعل ناقص التصريف. ما معنى ناقص التصريف؟ العرب يستخدمون منه دع الأمر ويدع المضارع، ولا يستخدمون الماضي، لا يستخدمون الماضي، حتى زعم بعضهم أن الماضي كان موجودا ومات. الماضي، الفعل الماضي كان موجودا، هكذا يقولون مات في اللغة، مات الفعل أي كان موجودا ثم تركوا استخدامه فيقولون مات هذا الفعل. وبعضهم يقول هو غير موجود، ويوجد في قراءة: ما ودعك ربك وما قلى. ودعك بمعنى تركك، لأن دع بمعنى أترك، فهو بعضهم يقرأ ما ودعك أي ما تركك ربك، ونحن نقرأ ما ودعك. نعم. دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. نعم، فالغرض منه كما قال النصح. ما معنى دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية؟ كل شخص لا بد له من عمل في السر. وخالد بن صفوان كان أميرا، كان واليا، لكن يقول إذا أردت أن تحكم على العمل في السر إن كان صالحا أو غير صالح، تخيل أنك أنه ظهر أمام الناس، تخيل أنه ظهر أمام الناس، فإن كان يعجبك ظهوره فاعلم أنه صواب، وإن كان لا يعجبك ظهوره فاعلم أنه خطأ. واضح؟ فيقول دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية، والعلانية عكس السر، الإعلان. نعم. وقال بشار بن برد: فعش واحدا أو صل أخاك. إما أن تعيش منفردا واحدا أو صل أخاك. ما معنى صل؟ من صلة الرحم، مثل صلة الرحم. أو صل أخاك أي زره واجلس معه. فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. فإنه مقارف، المقارف الذنب الذي اقترف ذنبا مثل ارتكب ذنبا، فإنه مقارف ذنب أي مرتكب ذنب، فإنه مرتكب ذنب مرة ومجانبه. يقول لك كل أخ لك وكل صديق لابد له من خطأ، سيفعل مرة خطأ وسيفعل مرة الصواب. جيد. وإن كنت لا تريد أو كنت تريد شخصا بلا أخطاء فعش واحدا، عش منفردا بعيدا عن الناس، لأنه لا يوجد شخص بدون أخطاء. فعش واحدا أو صل أخاك، تخير. نعم. فعش واحدا أو صل أخاك، التخير. نعم. وأو هذه إذا جاءت بعد الطلب تدل على التخير. جيد. إذا جاءت بعد الطلب تدل غالبا على التخيير، وأيضا تدل على الإباحة، تدل على الإباحة. لكن ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ أن التخيير لا يجوز الجمع بين الأول والثاني. هل يمكن أن يكون الإنسان أن يعيش واحدا وأن يصل أخاه في نفس الوقت؟ لا يمكن. أن أو تزوج هندا أو أختها في نفس الوقت؟ لا. فهذا اسمه تخيير، لا بد أن تختار واحدا. أو تدل على الإباحة مثل ما أقول أدرس الفقه أو النحو، هل يجوز أن تدرس الفقه والنحو في وقت؟ نعم. ماذا؟ لا، ليس شرطا للترتيب. وقال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نفهم معنى تمتعوا أويس؟ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله عز وجل يقول للكافرين تمتعوا، ما الغرض من هذا الأمر؟ التهديد. صحيح، الغرض هو التهديد. فقال أبو الطيب ماذا؟ نعم. قل الأمر الأول لمحمد صلى الله عليه وسلم هو أمر على الحقيقة، وتمتعوا هذا أمر للتعجيز، فإن مصيركم للتهديد أسف، للتهديد. وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: أخ الجود، أخ الجود، ويخاطب سيف الدولة. سيف الدولة أعلى منه أم أدنى منه؟ أعلى. إذن لا يمكن أن يكون أمرا على الحقيقة. يقول أخ الجود، ما معنى أخ الجود؟ أي أنت صاحب هذه الصفة. نعم. أخ يا جواد، ويريد أن يقول له يا أيها الكريم، يا أيها الجواد. أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك، أعطي الناس ما أنت مالك، أي أعطي الناس من مالك. ولا تعطين الناس ما أنا قائل، ولا تعطين الناس شعري، ولا تعطين الناس ما أقوله من شعر. أعطهم مالا لكن لا تعطهم شعري. إذا أردت أن تعطي مالك لمن تريد أعطه، لكن لا تجعلني أمدح شخصا آخر. فهمت؟ أي لا تجعلني أمدح شخصا آخر، فلا تعطهم، تعطي الناس الآخرين شعري. أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. نعم. أعطي هذا أمر، ويوجد بعده نهي، ولا تعطين، هذا نهي، وكلاهما غرضه الدعاء، لأنه من الأدنى للأعلى يكون دعاء. نعم هو ليس من أنواع الإنشاء الطلبي. نعم أنا قلت لهم ما كان حاضرا. هنا في علم البلاغة هم ما ذكروا الرجاء أنه من أنواع الإنشاء الطلبي أصلا، وأن الإنشاء الطلبي الذي سندرسه خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. فهذه الخمسة هي التي سندرسها في علم البلاغة، وغيرها لا ندرسها في علم البلاغة. وقلنا الأمر خرج إلى عشرة أغراض، أمر حقيقي، ويوجد عشرة أغراض أخرى غير الأمر الحقيقي ليس منها الرجاء. وقال قطري بن الفجاء يقاطب نفسه: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. ويقاطب نفسه: ما الغرض من هذا الأمر؟ أولا ما صورة الأمر؟ هل هو فعل الأمر؟ المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر أي اصبري صبرا. طيب ما الغرض؟ لا ماذا؟ ربما ينصع نفسه، ربما يكون هذا المعنى جيد. هو يخاطب نفسه، وأيضا التمني واضح. طيب في الإجابة ربما كتب هو أمر على الحقيقة، إذا خطبت ما لا يعقل فيكون الأمر للتمني، واضح؟ يكون الأمر للتمني. نعم يظهر من هذا الكلام أنه يقول لنفسه اصبري اصبري على الحقيقة، فصبرا في مجال الموت صبرا. فإن جعلت كما قلت إن جعلت على الحقيقة أظن لا أحد يقول لك أخطأت، لكن ما أفهمه أنا أن هذا الأمر للتمني. نعم إذا كنت تأمر نفسك، إذا كانت عاقلة فأنت العاقل، ولكن أنت تريد من نفسك الصبر. قطري بن الفجاء زعيم من زعماء الخوارج، زعيم من زعماء الخوارج، كان في القديم، وكان سببا، نعم وكان سببا لكثير من الفتن. ويقولون أن قطري بن الفجاء سميت دولة قطر على اسمه، تفهموني؟ سميت هذه الدولة على اسمه، اسمه قطري بن الفجاء، ويفتخرون بذلك افتخارا كبيرا أن هذه بلدهم سميت بهذا الاسم على اسمه. وكان شاعرا. لابد أن تكتمل الفتنة. نعم تجدهم عبادا وتجدهم فصحاء وشعراء حتى تكتمل الفتنة. نعم من فضلكم أريد أن أجيب عن التمرين الثالث وسأجيب عنه سريعا فقط من أجل الطلاب. والتمرين الأول والثاني، معذرة، من الأول والثاني والثالث ساعدوني فقط في الإجابة. لما كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد الإرشاد والالتماس والتعجيز والتمني والدعاء على الترتيب: وكن على حذر للناس تستره. شخص يقول كن على حذر للناس، كن حذر، احذر من الناس، لكن استر هذا الحذر. استر ما معنى يستر؟ يخفي، ولا يستر عكس يظهر. وكن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. ولا يغرك أي ولا يخدعك، ولا يخدعك منهم ثغر. ما هو الثغر؟ الفم فم مبتسم. ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. وهو قال هذا البيت غرضه الإرشاد، لأنه ليس طلبا جازما على وجه الاستعلاء. ويظهر من هذا أنه يقدم نصيحة في أمور الحياة. وكن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. يا خليلي خلياني وما بي، أو أعيد إلي عهد الشباب. كل شاعر يخاطب خليلين له، خليلين أي صديقين. فعندما يوجه الأمر هل يكون أمرا على الحقيقة أم هو التماس؟ صحيح، لأن الالتماس يكون من الشخص لمن يساويه، لصديقه. فيقول يا خليلي أي يا صديقي، خلياني أي اتركاني، خلياني وما بي، اتركاني مع ما بي من حزن، أو أعيد إلي عهد الشباب. هو حزين لأنه صار كبير السن، لأنه صار شيخا كبيرا. أو أعيد إلي عهد الشباب غرضه التعجيز. عندنا أمران في هذا البيت: خلياني أي اتركاني، فهذا أمر للالتماس. أو أعيد إلي، غرضه التعجيز، لأن هذا أمر لا يمكن. هل يستطيع أحد أن يعيد عهد الشباب؟ يقول لا، هو يقول يقولون له أو يقولان له لا تحزن، لا لا لا اتركاني، لا تقول لي هذا، أو أعد إلي عهد الشباب. فهو عندما يقول اتركاني غرضه الالتماس، وعندما قال أعيد إلي غرضه التعجيز. نعم، يقول يا دار عبلة بالجواء تكلمي. هذا عنترة، عنترة وقف، هو كان يحب عبلة ابنة عمه، هو وقف في أماكن الديار التي كانت تعيش فيها، ويقول يا دار عبلة بالجواء. الجواء اسم مكان، والباء للظرفية أي في الجواء. تكلمي، عندما يقول للدار تكلمي، ماذا غرضه؟ التمني. عندما تأمر ما لا يعقل غرضه التمني غالبا. وعمي صباحا، عمي هذه تحية الجاهلية، وهو مات في الجاهلية، عنترة مات في الجاهلية. عمي صباحا، يقولون عمت صباحا يا فلان، أي انعم صباحا، انعم، عش في نعيم هذا الصباح. وغرضه الدعاء، غرضه الدعاء. وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. عمي فعل أمر، واسلمي فعل أمر. ما معنى واسلمي؟ كوني سالمة من كل أذى. أولا عندنا أمران، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، فتكلمي فعل أمر، وغرضه غرضه التمني، لأن الأمر لما لا يعقل غالبا غرضه التمني. وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، غرضه الدعاء، هو يدعو لها، أي أنها تنعم في هذا الصباح وأن تسلم من كل أذى. التمرين الثاني، هذا بيت من بداية قصيدته، وبداية القصيدة دائما يبدأونها بذكر الديار المحبوبة وذكر الحبيبة، وهذه عادتهم، وهذه العادة استمرت إلى عهد الخلفاء الراشدين. فمني أن الشاعر عندما يبدأ، حتى بعد عهد الخلفاء الراشدين أيضا استمر العرب إلى نهاية عصر الاستشهاد، يبدأون بذكر المحبوبة. حتى في العصر الحديث إذا أراد شخصا أن يحاكي وأن يضارع قصائد العرب، هو يبدأ بذكر الأحباب. حتى البصيري رحمه الله عندما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، هو بدأ قصيدته بذكر الأحباب. أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. البردة، نعم نعم. والبصيري كان صوفيا، وبلغ فيها مبالغة شديدة، وذكر أبيات مخالفة كثيرة، لكن هي قصيدة من أجمل القصائد. نعم، يقول التمرين الثاني، لما كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد الدعاء والتعجيز والتسوية على الترتيب. التمرين الأول والثاني، هو يعرف أن هذا الدرس ليس سهلا، فهو يعطيك في التمرين الأول والثاني إرشادات، ثم بعد ذلك سيتركك وحدك تعرف ما الغرض. إسلم يزيد فما في الدين من أود. الأود هو العوج. إسلم ماذا؟ العوج، تعرف العوج؟ عكس الاستقامة، شيء معوج عكس شيء مستقيم. إسلم يزيد، إسلم، هو يقول إسلم يا يزيد، يخاطب الأمير ويقول إسلم يزيد، ما الغرض من ذلك؟ إسلم، كن سالما، دعاء يدعو له. نعم نعم، إسلم يزيد فما في الدين من عوج إذا سلمت. يقول هذا الدين سيظل مستقيما هكذا، لا يستطيع أحد أن يبدل أو يغير فيه إذا كنت سالما أنت. إسلم يزيد فما في الدين من أود إذا سلمت، وما في الملك من خلل. والخلل هو الاضطراب والفساد، الخلل الاضطراب والفساد. ويقول هذا الملك أيضا سيظل مستقرا ما دمت أنت سالما، فغرضه الدعاء، لأنه أمر من الأدنى إلى الأعلى. أرني الذي عاشرته فوجدته متغاضيا لك عن أقل عثاري. نعم، يقول هذا الرجل، يقول أرني شخصا عاشرته. ما معنى عاشرته؟ عشت معه، ثم وجدته يترك لك أخطائك ولا يعاتبك في أخطائك، يقول لا يوجد. غرضه أنه لا يوجد هذا الشخص. أرني الذي عاشرته فوجدته متغاضيا. والشخص المتغاضي، المتغاضي الذي يغض نظره عن عيوبك، نعم، متغاضيا لك عن أقل عثار، والعثار هنا معناه الخطأ، متغاضيا لك عن أقل عثار، فلا شك أنه يريد التعجيز، نعم، كما يقولون اصبروا أو لا تصبروا، التسوية. نعم. التمرين الثالث، نصح أحد الخلفاء عاملا له فقال تمسك، وقال الإجابة نصح، نعم، تمسك بحبل القرآن واستنصحه وأحل حلاله وحرم حرامه. لا شك أن المعنى أيضا حتى إذا لم يقل المعنى واضح أنه نصيحة، يقول تمسك بحبل القرآن واستنصحه وأحل حلاله وحرم حرامه. وقال حكيم لابنه يا بني استعذ بالله من شرار الناس وكن من خيارهم على حذر. نعم، أيضا للنصح والإرشاد، يقول يا بني استعذ بالله من شرار الناس، هذا شخص سيء استعذ بالله منه، وأيضا وكن على حذر من خيارهم، إذا كنت جدت شخصا صالحا احذر منه أيضا. وكن على حذر، وكن من خيارهم على حذر. وقال غيره يا بني زاحم العلماء بركبتيك، زاحم العلماء بركبتيك، ما معنى زاحمهم بركبتيك؟ ماذا؟ نعم، ماذا قلت أنا؟ لا، زاحم العلماء، نعم، زاحم العلماء، هذا خطأ. يا بني زاحم العلماء بركبتيك، زاحم العلماء بركبتيك، ما معنى زاحمهم بركبتيك؟ نعم، أي اجلس أمامهم، اجلس أمامهم وأنصت إليهم بأذنيك، فإن القلب يحيا بنور العلم كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. يا بني زاحم العلماء بركبتيك، غرضه أيضا النصح والإرشاد. وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. ما معنى أجزني؟ أجزني معناه أعطيني الجزاء. نعم، أجزني، نعم، عندما يخاطب سيف الدولة ويأمره، غرضه الدعاء لأنه من الأدنى للأعلى، يقول أجزني إذا أنشدت شعرا، عندما يقول لك شخص آخر شعر أعطني أنا المال. لماذا؟ لماذا؟ فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. هم يقولون هذه حقيقة، هذه حقيقة، المتنبي كان عبقريا ذكيا جدا في إنشاء المعاني الجديدة، وكان الشعراء ينظرون إلى معانيه الجديدة ثم يستخدمونها بألفاظ أخرى ويمدحون بها الناس، فيقول بشعري في الأصل هذه المعاني أخذوها من شعري، ثم يأتون يرددون هذا المعنى مرة ثانية، فإذا سمعت معاني فأعطني أنا لا تعطيهم. نعم، أجزني إذا أنشدت شعرا، فعندما قال لسيف الدولة أجزني غرضه الدعاء. نعم، ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى، يقول ودع كل صوت، اترك كل صوت، لا تستمع لأحد من الشعراء، فأنا الطائر المحكي، أنا الطائر الذي يغرد ثم يحكيه الناس. ما معنى يحكيه؟ يتشبه به الناس. أنا الطائر المحكي والآخر الصدى، لا، ليس الصدى عندما تتكلم أمام الجبل تقول مثلا أحمد فيأتيك الصوت مرددا، هذا هو الصدى. وقال البحتري فاسلم سلامة عرضك الموفور، فيقول له فاسلم سلامة عرضك الموفور من صرف الحوادث والزمان الأنكد. فاسلم عندما يدعو لشخص، هو يدعو صحيح، فاسلم سلامة عرضك الموفور، الموفور أي المحفوظ، الموفور معناه المحفوظ، فاسلم سلامة عرضك الموفور من صرف الحوادث. ما معنى صرف الحوادث؟ نعم، تغير الزمان، نعم، من صرف الحوادث والزمان الأنكد. الأنكد اسم تفضيل من النكد، والنكد أي الهم، الهم والحزن. نعم. فغرضه الدعاء. وقال أبو نواس: فامض لا تمن علي يدا، منك المعروف من من كد، نعم من كدره، فامض لا تمن علي يدا، منك المعروف من كدره. يقول له فامض اذهب، لا تمن علي يدا. لا تمن، تعرفون المن؟ المن عندما تخرج صدقة ثم تقول لصاحبها أنا أعطيتك واذهب، الأذى الذي يكون بعد الصدقة يسمى منا، الأذى. يقول فامض لا تمن علي يدا، منك المعروف من كدره، أي منك المعروف هو الذي جعله سيئا. وكدر الماء عندما يكون الماء صافيا وأنت تفعل هكذا في التراب تكدره، تعرف الماء الصافي عندما تفعل بالعصا في الأرض يتكدر ويختلط بالطين والتراب كدره. فمنك المعروف من كدره، أي هو سبب في كدره. نعم. هو يقول لشخص اذهب لا تمن علي بنعمة، اليد هنا معناها النعمة، لا تمن علي يدا أي لا تمن علي بنعمة. ما الغرض من ذلك؟ ليش لا يوجد في القواعد، لكن شرحته أمس. توبيخ، صحيح؟ توبيخ غرضه عندما يقول شخص اذهب ولا تمن علي بنعمة، فغرضه التوبيخ. نفهم معنى التوبيخ يا رجال؟ نعم. وقال الصمة بن عبد الله: قفا ودعا نجدا ومن حل بالحما. يقول لصاحبيه لصديقيه: قفا ودعا نجدا، تعرف الوداع؟ ودع يودع. نعم. قفا ودعا، فهو يأمرهما قفا ويأمرهما ودعا. ما الغرض من هذا الأمر؟ الالتماس، لأنه من شخص لصديقه. نعم. قفا ودعا نجدا ومن حل بالحما. ما معنى حل؟ نزل، ونزل بالحما. وقل لنجد عندنا أن يودع. ما معنى قل لنجد؟ هي قليل جدا على هذا المكان العظيم أننا نودعه، فهذا أمر قليل بالنسبة لهذا المكان العظيم، هكذا يقول يزعم. الحما كل ما كان حولك، كل ما كان حولك يسمى هذا حما. وحما الدار المكان الذي يكون حول الدار. نعم. قفا ودعا نجدا ومن حل بالحما. وقل لنجد، أي وقليل لنجد عندنا أن يودع. فالغرض من هذا أن الشخص يأمر أو يطلب من صديقيه، فغرضه الالتماس. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فانفذوا غرضه التعجيز. وقال أبو الطيب: أقل اشتياقا أيها القلب، أقل اشتياقا أيها القلب، ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا. هنا تدخل الأغراض في بعضها. يقول هذا يخاطب قلبه، يخاطب قلبه، قلبه يشتاق إلى أحبابه ويشتاق إلى حبيبه، لكنه يرى أن حبيبه هذا لا يستحق هذا الشوق، فهو يقول لقلبه أقل اشتياقا، أي قلل من هذا الشوق، لأنك تشتاق لشخص أو لحبيب لا يستحق. نعم نعم، أنا أقول لك هذا تمني، لكن في الحقيقة هو يقصد أيضا توبيخ. نعم. انظر: أقل اشتياقا أيها القلب ربما، أقل اشتياقا أي يأمره أن يقلل من شوقه أيها القلب، ربما رأيتك تصفي الود. الود هو الحب، وتصفي أي تجعله صافيا خالصا. من ليس جازيا، أي أنت تصفي الود من لا يستحق هذا الجزاء أو من لا يجازيك على هذا الشوق. فغرضه عندما أمر من لا يعقل، فغرضه التمني، وأيضا غرضه التوبيخ. نعم نعم. وقال مهيار الديلمي: وعش إما قرين أخ وفي وعش، إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عش واحدة أو عش أو عيش الوحاد، نعم أو عيش الوحاد أسف أو عيش الوحاد، عيش الوحاد أي حياة المنفردين. فيقول له عش إما قرين أخ وفي، أي تكون قرينا مصاحبا لأخ وفي عنده وفاء، أمين الغيب يحفظك عند غيابك، أو عيش الوحاد أو عيش المنفردين. ما الغرض من هذا الأمر؟ تخيير، اختر واحد، اختر حالا من هاتين الحالتين. وقال المعري آخر شيء سنقرأه وندخل في درس جديد، نعم، يقول أبنات الهديل، أبنات الهديل، بنات الهديل هن الحمائم جمع حمامة، أبنات الهديل الطير، نعم أبنات الهديل أسعدنا. هو يقول يأمر الحمام أن يغني له لكي يجعله سعيدا، أبنات أبنات الهديل أسعدنا، أو عدنا قليل العزاء، عدنا من الوعد مستد إلى نون النسوة، وعد يعد عد، والأمر لنون النسوة عدنا، أو عدنا قليل العزاء والإسعاد، أو عدنا شخصا قليل العزاء وقليل السعادة. إيه إيه هذا اسم فعل، اسم فعل أمر معناه زدني، استمر، نعم زدني زدني. إيه لله در كنا، لله در كنا هذا أسلوب للتعجب، والدر هو الخير، يقول لله درك أي أتعجب منك وأمدحك أيضا. لله در كنا فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد، فأنتن اللواتي اسم موصول، فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد، نعم الغرض أنه نعم يأمر من لا يعقل، فغرضه التمني. يكفي هذا، أظن أنك تدربت على بعض أنواع الأمر، وليس الغرض من ذلك، الغرض أنك إن قرأت شرحا تستطيع أن تفهم هذا الكلام. وما الغرض من هذا الأمر؟ لأن الذي ما درس هذه الأشياء يقف أمام الأمر ويقول ما هذا، أو ما الذي يريده من هذا الأمر، هل هذا تعجيز تمني، هل هذا توبيخ، لا يستطيع أن يفهم هذه المعاني إلا إذا درسها أولا. نأتي إلى النهي، هذا الدرس شبيه بدرس، نعم بدرس الأمر، لكن هو أسهل منه. لماذا؟ الأمر له أربع صور، والنهي له صورة واحدة، يتيمة، أرمان يتيم لا يوجد له نعم صورة واحدة. صورة النهي هي المضارع الذي يأتي قبله لا الناهية. النهي أولا ما تعرفه، النهي هو طلب الكف، طلب الكف عن الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء. هذا هو الغرض أو معنى النهي، أسف، هو طلب الكف، الأمر هو طلب الفعل، والنهي طلب الكف عن الفعل، أنك تتوقف عن هذا الفعل طلبا جازما أي طلبا أكيدا على وجه الاستعلاء، أي يكون من الأعلى للأدنى. طيب مثاله ولا تقرب الزنا، ولا تقرب الزنا، وكذلك لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، ولا تأكلوا مال اليتيم، جيد، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كل هذا نهي، وهو نهي طلب الفعل طلبا أكيدا على وجه الاستعلاء، أن يكون من الأعلى للأدنى، هذا هو النهي، النهي الحقيقي. طيب هل يخرج النهي عن معناه الحقيقي؟ نعم، نقول وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي إلى معان إلى معان أخرى. نكتب أولا، نحن ما ذكرنا صوره لأنه لا صورة، ليس له إلا صورة واحدة، ليس له إلا صورة واحدة. ربما يكون الغرض الدعاء، وهذا إذا كان، ما هو الدعاء؟ هو طلب الفعل طلبا جازما، لكن ليس على وجه الاستعلاء. أنك تطلب هذا على وجه التأكيد، لكنه من الأدنى للأعلى. نعم، مثاله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا، فهذا ليس نهيا على الحقيقة وإنما هذا دعاء. الشيء الثاني الالتماس، ليس في كل الأغراض، نعم ليس في كل الأغراض. الالتماس عندما يكون النهي هذا من شخص إلى شخص، أقول من فضلك لا تفتح النافذة، عندما تجلس في السيارة أو في القطار أو في الحافلة وتقول لمن بجوارك من فضلك لا تفتح النافذة، هل أنت تأمره أم تلتمس منه؟ تلتمس منه. نعم. الشيء الثالث التيئيس، التيئيس يشبه التعجيز. ما معنى التيئيس؟ أنني أقول لك لا تحاول، تفهم هذا؟ عندما أقول لك، عندما تجد شيئا عظيما وأنا أعرف أنك لا تستطيع أن تفعل مثله، فأقول لك لا تحاول. ما الغرض من هذا لا تحاول؟ أنني أيأسك، أجعل اليأس في قلبك، لا تحاول. مثاله لا تعرضن لجعفر متشبها، لا تعرضن لجعفر متشبها فلست من أنداده. تذكرون هذا البيت درسناه في التشبيه، تشبيه المقلوب، عندما هذا الشاعر يخاطب السحاب ويقول له لا تعرضن لجعفر متشبها بنداء يديه فلست من أنداده، أي لا تظهر أمام جعفر وتحاول أن تتشبه بجعفر، فأنت لست نظيرا له ولست مساويا له. فهذا الغرض لا تعرضن، الغرض من هذا النهي التيئيس، أنك لا تحاول ذلك. واضح؟ نفهم عثمان ما معنى التيئيس؟ هل يوجد مشكلة؟ نعم. أربعة، ربما يكون الغرض ماذا أيضا؟ التمني. التمني، التمني أيضا عندما تنهى من لا يعقل، أقول أيها الليل لا تنتهي، مثلا أنت تشعر أن هذا الليل جميل وتجلس مع أصدقائك فتقول أيها الليل لا تنتهي، لا تنتهي، هل أنت تنهى الليل أم أنك تتمنى ذلك؟ فعندما تنهى من لا يعقل يكون غالبا الغرض من هذا النهي هو التمني. ماذا أيضا عندكم من الأغراض؟ الإرشاد، خمسة، الإرشاد، قولوا نعم لا تجلس مع أصدقاء السوء فإن أخلاقهم معدية. لا تجلس مع أصدقاء السوء، تعرف صديق السوء؟ فإن أخلاقهم معدية، تعرف معنى المعدي؟ مثل المرض، المرض المعدي الذي ينتقل من شخص إلى شخص. نعم، مفهوم عن الإرشاد. فهذا عندما تقول لشخص لا تجلس مع أصدقاء السوء غرضه الإرشاد. نعم، ماذا أيضا؟ توبيخ. نعم، التوبيخ، أذكر من هذه الأشياء التي كانوا ينشرونها قبل 2010، يحاولون نشر القصائد لكي لتسخين الناس، تعرف معنى التسخين؟ لتسخين الناس، فهو يوبخهم أن الشعب المصري ساكت 30 سنة، لا يتحرك 30 سنة، وهو يرضى، ويحاولون إقناعه بأنك تعيش في ظلم وفساد، فيقول يا ناس لا تتكلموا، إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. تفهم هذا؟ ما الغرض عندما يقول له يا ناس لا تتكلموا؟ أي هكذا ظلوا صامتين لا تتحركوا، لا يا ناس لا تتكلموا إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، أي الشخص النائم هو الذي سيفوز. فعندما يقول ناموا ولا تستيقظوا، يا ناس لا تتكلموا، الغرض منها التوبيخ، صحيح؟ الغرض ظاهر أنه معناه التوبيخ، يا ناس لا تتكلموا إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. هكذا، فلا تستيقظوا لا تتكلموا، غرضه التوبيخ، غرضه التوبيخ. ماذا ذكرنا؟ ستة، التهديد، لا يوجد تعجيز، يوجد تيئيس. التهديد، التيئيس معناه نعم أنه يجعل في قلبك اليأس، يقول لك لا تحاول أن تتشبه به، لا تستطيع. طيب التهديد، التهديد مثل ما تقول لابنك لا تسمع كلامي وسترى، تفهم؟ لا تستمع إلى كلامي وسترى. نقول إذا قلت لا تستمع، لا تسمع كلامي ولا تفعل ما آمرك به، لا تسمع ولا تفعل ما آمرك به، إذا كنت تخاطب من هو أقل منك فغرضه التهديد. نعم، ماذا قلتم أيضا؟ هذا سبعة، التحقير، التحقير عندما تقول لشخص ابتعد عني لا تجلس معي، فأنت تظهر التحقير. عندما تقول لشخص لا تجلس معي، لا تأتنا، لا تقترب مني، فهذا غرضه التحقير. تحقير أيضا ربما هو قريب من التوبيخ، فهما يقتربان جدا. طيب لكن التوبيخ إذا كان هذا الشخص تحت يدك، توبيخ للابن مثلا، لكن التحقير لمن ليس تحت يدك، تقول لشخص آخر أنت ترى أنه شخص ليس جيدا فأنت تتكلم معه بصيغة التحقير. طيب نريد أن نقرأ هذا الدرس من الكتاب، النهي، الأمثلة. قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم، أين النهي؟ لا تقربوا، عرفنا أنها أن له صورة واحدة، لا الناهية بعدها المضارع، لا الناهية بعدها المضارع. ولا شك أن هذا أمر، هذا نهي على الحقيقة، نهي على الحقيقة، وهو طلب الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء. وقال في النهي عن قطع الإنسان رحمه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وأحد أقربائه تكلم بكلام ليس جيد عن ابنته، فهو حلف وقال لا أعطينه شيئا بعد ذلك، جيد، لا أعطينه شيئا، وكان أبو بكر ينفق عليه ويعطيه مالا. لا لا لا، أنا مسلما، نعم نعم، اسمه مسطح، نعم، ابن خالته، ابن خالة أبي بكر، كان قريبا له وكان فقيرا، وكان أبو بكر يعطيه من ماله. ولما حدثت حادثة الإفك وتكلم المنافقون عن عائشة رضي الله عنها، فهو تكلم معهم مثل بعض المسلمين أيضا في بعض، في هذا الوقت بعضهم تكلم مثل كلامه بكلام مثل كلام المنافقين، فهو أبو بكر قال لا أعطينه بعد ذلك، فقال الله نعم منعه من العطاء. فقال الله عز وجل: لا يأتل، أي لا يقسم، يأتل معناها يقسم، لا يأتل أولو الفضل منكم. من هم أولو الفضل؟ أبو بكر، أبو بكر. فهذه الآية أيضا من المدح، أولو الفضل منكم والسعة، السعة هو الغنى، الغنى، أن يؤتوا أولي القربى، أي لا يقسم أولو الفضل وأولو السعة منكم أن يؤتوا أولي القربى، أي ألا يعطوا أولي القربى. فهذا أيضا نهي على الحقيقة، لأنه طالب الكف عن الفعل طالبا جازما على وجه الاستعلاء. وقال في النهي عن اتخاذ بطانة السوء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما معنى البطانة؟ البطانة هم الأعوان والمساعدون، هم الأعوان والمساعدون، لا يألونكم خبالا. الخبال هو الفساد. وما معنى يألونكم؟ أي لا يقصرون في إفسادكم ولا يتوقفون عن إفسادكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، أي لا تتخذوا أعوانا، من دونكم أي من غير المسلمين. نعم، من دونكم أي من غيركم. نعم، هذا نهي على الحقيقة، ولا يجوز لحاكم أو لأمير أن يتخذ بطانة من الكفار، ويكون كل من حوله هم الكفار فقط وهم من غير المسلمين. هؤلاء لا شك أنهم سيفسدون، لأن الله عز وجل قال لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفسادكم. نعم، فهذا أيضا نهي عن الحقيقة. وكما ترى في كل هذه الأنواع النهي له صورة واحدة لأن هي بعدها المضارع. وقال مسلم بن الوليد في الرشيد لا يعدمنك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته من بعد تأويله. لا يعدمنك، يعدم الشيء يفقده، لا يفقدنك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته. قلة الشيء قمته، قلة الشيء هي قمته. ويقول أنت أقمت قمة الإسلام مرة ثانية، أقمت قلته من بعد تأويده. التأويد هو من بعد الاعوجاج، التأويد هو الاعوجاج. عندما يقول لا يفقدنك حمى الإسلام، لا يفقدنك أرض، لا، هو يقول أرض الإسلام لا تريد أن تفقدك، ولا أقول أريد أن أقول الإجابة، يدعو ويقول له لا يعدمنك حمى الإسلام. حمى الإسلام أي أرض الإسلام، ولا تفقدك أرض الإسلام. فهو يدعو له بالبقاء، يدعو له بالبقاء. لا يعدمنك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته، أقمت قلته من بعد تأويده. وقال أبو الطيب في سيف الدولة، ما الغرض أولا؟ المثال الرابع، لا يعدمنك، قلنا الدعاء أنه يدعو للملك بالبقاء وعدم الفقد. وقال أبو الطيب في سيف الدولة فلا تبلغاه ما أقوله فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. الشاعر دائما يخاطب في شعره اثنين، ربما هذان الاثنان موجودان على الحقيقة أو هما غير موجودان، لكنه يتخيل ذلك، لأن عادة العرب، عادة شعراء العرب أنهم يوجهون الكلام في شعرهم إلى خليلين، ويقولون أقل الرفقة، أقل الجماعة في السفر ثلاثة. طيب، يقول فلا تبلغاه ما أقول، لا تبلغ سيف الدولة ما أقول فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. يقول لا تتحدث أمامه عن شعري وعن الحرب، لأنه هو شجاع عندما يذكر ذلك يشتاق إلى الطعن وإلى الحرب. تفهمون؟ فلا تبلغاه، لا تبلغاه، ما الغرض؟ نعم، لأنه يخاطب صديقيه، يخاطب صديقيه، فغرضه الالتماس. فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع متى، متى أداة شرط، متى يذكر، يذكر فعل الشرط مجزوم، يشتق هذا جواب الشرط، وأصله مجزوم على جزم السكون وحرك بالكسر للقافية. وقال أبو نواس في مدح الأمين يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا. ما معنى أو؟ يقول لناقته لا تسأمي، لا تملي. تعرف معنى مل؟ الملل، عندما تفعل شيئا كثيرا وتكرره بنفس الطريقة وتمل، تريد أن تغير، صحيح؟ نعم، تريد أن تغير، الملل. يقول يا ناق لا تسأمي، هو يقول لناقته يا ناق، أي يا ناقة، حذف التاء، التاء المربوطة، لا تسأمي أي استمري ولا تتوقفي ولا تملي. أو تبلغي ملكا، أو تبلغي ملكا، ما معنى أو؟ طب تبلغين، أصل الفعل تبلغين، لماذا حذفت النون تبلغين؟ بأي شيء مجزوم؟ ضاعت الآج الرومية. إلى أن، أو معناها إلى أن، نعم إلى أن تبلغي ملكا. يا ناقة لا تسأمي إلى أن تبلغي ملكا. فأو هنا معناها إلى أن، والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا، أي إلى أن تبلغي ملكا. ما معنى تبلغي؟ تصلي. نعم، تقبيل راحته والركن سيانه. هذه مبالغة مرفوضة. يقول الراحة، راحة اليد هي باطن اليد، ويقول تقبيل راحته وتقبيل الركن سيانه، الركن في الكعبة. نعم، فهو يقول سيان أي سواء متساويان، تقبيل راحته والركن سيان أي متساويان. نعم، عندما يقول للنقى يا ناق لا تسأمي تمني، لأن هذا خطاب لما لا يعقل. يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا، هذا الملك تقبيل راحته والركن سواء سيان. متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنسانه، أي عندما تحطي إليه الرحل. الرحل ما يكون على ظهر الدابة تحمل أشياءك. قال عندما تذهبي وتحطي الرحلة سالمة هناك ستجدي الخلق كله مجموع في تمثال إنسان، أي كل الصفات الجيدة موجودة في شخص هذا الرجل. طبعا يريد مالا كثيرا على هذا الكلام. متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنسان. الأمين خليفة ابن هارون الرشيد ابنه، والخليفة التي جاء بعده أظن هو ما استمر طويلا، جاء بعده المأمون، المأمون هو الذي استمر طويلا. وقال أبو العلاء ولا تجلس إلى أهل الدنايا. الدنية الأمور السيئة، الدنية، الدنية الأمور السيئة، الأمر السيء يسمى دنية، كشرب الخمر والسرقة. ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. نعم، النصح والإرشاد. يقول لشخص لا تجلس إلى أهل الدنايا، أي الناس الذين يفعلون أفعالا سيئة، فإن خلائق السفهاء تعدي. نعم، النصح والإرشاد، صحيح، نصيحة. وقال أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأيضا يجوز النصح والإرشاد. نعم، التوبيخ، ويجوز أيضا أن يكون فقط للنصح والإرشاد. ويقول لشخص لا تنهى عن شيء وأنت تفعل مثله. نعم، في الشطر الثاني عار عليك إذا فعلت عظيم، يكون للتوبيخ، إذا فعلت ذلك سيكون عار، سيكون ذلك عارا عليك. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. نعم، هو يجوز النصح والإرشاد، وهو أقرب إلى التوبيخ، وهو أقرب إلى التوبيخ. عار، العار العيب الشديد، العيب الشديد. وقال آخر لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده. لا تعرضن، هذا يقول للسحاب، يقول للسحاب، هو ما شرح هذا البيت لأن ذكر قبل ذلك في التشبيه المقلوب. لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه، ندى الكرم، ندى يديه بكرم يديه، فلست من أنداده أي لست مساويا له، لست ندا له. نعم، فغرضه تيئيس. نعم، لا تحاول، ويقول له لا تحاول، لا تستطيع، فغرضه التيئيس. لا تمتثل أمري، تقول ذلك لمن هو دونك، لابنك مثلا. وما معنى تمتثل الأمر؟ أي لا تفعل الأمر، أي لا تطع أمري. نعم، امتثل الأمر، أطاع الأمر. لا تمتثل أمري أي لا تطع أمري. عندما تقول لابنك لا تطع أمري غرضه تهديد، لا شك، صحيح. وقال أبو الطيب يهجو كافورا لا تشتري العبد إلا والعصا معه. إذا اشتريت عبدا لابد أن تشتري معه العصا. فكافور كان ملكا لمصر، وكان في الأصل عبدا مملوكا، ثم بعد ذلك أعتقه سيده وكان جنديا في الجيش، ثم بعد ذلك ظل يرتفع إلى أن صار ملكا لمصر. وعندما حدثت مشكلة بين المتنبي وسيف الدولة، المتنبي ترك سيف الدولة وجاء إلى مصر يمدح كافورا، لكنه وجده بخيلا، تفهمني؟ فبعد ذلك ذمه فقال: هذا عبد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه. إن العبيد لأنجاس مناكيده، إن العبيد لأنجاس جمع نجس، أنجاس مناكيد، مناكيد أي هم سبب في النكد، النكد الهم والغم، تحقير لا شك. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. البحث يقول: إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة يطلب بها الكف عن الفعل، وإذا أنعمت النظر رأيت طالب الكف فيها أعظم وأعلى ممن طلب منهم، فإن الطالب في أمثلة هذه الطائفة هو الله سبحانه وتعالى، والمطلوب منهم هم عباده، وهذا هو النهي الحقيقي. وإذا تأملت صيغته في كل مثال يرد عليك وجدتها واحدة لا تتغير، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. انظر إذن إلى الطائفة الثانية، تجد أن الناهية في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الكف من الأعلى للأدنى، وإنما يدل على معاني أخرى يدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. فمسلم بن الوليد في المثال الرابع لا يقصد من النهي إلا الدعاء، لا يقصد من النهي إلا الدعاء للخليفة الرشيد بالبقاء لتأييد الإسلام وإعلاء كلمته. وأبو الطيب في المثال الخامس إنما يلتمس من صاحبيه أن يكتما عن سيف الدولة ما سمعاه في وصف شجاعته وفتكه بالأعداء وحسن بلائه في الحروب، لأنه شجاع والشجعان يشتاقون إلى الحروب متى ذكرت لهم، وهذا على ما جرت به عادة العرب في شعرهم، إذ يتخيل الشاعر أن له رفيقين يصطحبانه ويستمعان لإنشاده فيخاطبهما مخاطبة الأنداد، الأنداد المتساوين، مخاطبة الأنداد. وصيغة النهي متى وجهت من ند إلى نده أفادت الالتماس. وأبو نواس في المثال السادس إنما يتمنى أن تتحمل ناقته مشاق السفر وألا ينزل بها السأم، السأم الملل، حتى تبلغ ديار الأمين، فترى هناك كيف جمع الله العالم في صورة إنسان. وأبو العلاء في بيته إنما ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء وأهل الدنايا. وأبو الأسود إنما يقصد توبيخ من ينهى الناس عن السوء ولا ينتهي عنه. ويقصد الآخرون في الأمثلة الثلاثة الباقية إلى التيئيس والتهديد والتحقير على الترتيب. القواعد: النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، للنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا الناهية، قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال كالدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير. نموذج، دقيقة واحدة للراحة وبعد ذلك سنجيب عن هذا النموذج قبل أن النموذج. يقول لك: بين صيغة النهي والمراد منها في كل مثال من الأمثلة الآتية. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حقيقي، نهي حقيقي، هو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء. لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا المأثم الحلف. يقول لك: لا تحلف، إن كنت صادقا وإن كنت كاذبا لا تعود نفسك على القسم وعلى الحلف. نعم، النصح والإرشاد، صحيح النصح والإرشاد. لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا المأثم. المأثم هو الإثم. الحلف، الحلف هو فاعل يفيدك، فلا يفيدك الحلف إلا المأثم، فلا يفيدك الحلف إلا المأثم. وقال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. حقيقي، نعم حقيقي. في الإجابة كتب التوبيخ، الغرض من هذا التوبيخ، وهو نهي، وهذا نهي على الحقيقة. وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله عز وجل يقول للمنافقين الذين أخطأوا في حق النبي وقالوا كلاما هو الكفر، وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما الغرض من لا تعتذروا؟ لا يوجد فائدة. إذن ما هذا؟ لا يوجد فائدة. ما اسمه؟ تيئيس. تيئيس، لا يوجد فائدة، معناه تيئيس. نعم. وقال البحتري يخاطب المعتمد على الله: لا تخلو من عيش يكر سروره أبدا ونوروز عليك معاد. لا تخلو، خلا يخلو، هذا مجزوم علامة الجزم حذف الواو. لا تخلو من عيش يكر سروره، ما معنى يكر؟ يتكرر سروره أبدا. ونيروز عليك معاد، النيروز عيد من أعياد الفرس يكون في الربيع. يقولون نيروز كل سنة، واسمه نيروز. نعم نعم. يقول هو يهنئه مثل ما يقول كل عام وأنت بخير، هكذا يقول: لا تخلو من عيش يتكرر سروره ونيروز عليك معاد، أي يأتيك مرة ثانية. معاد، المعاد الذي يتكرر، غرضه الدعاء. صحيح. لا تخلو من عيش، فهو يخاطب من هو أعلى منه، فغرضه الدعاء. نعم. وقال الغزي: لا تثقل جيدي بمنة جاهل أروح بها مثل الحمام مطوقي. يخاطب أيضا صديقيه ويقول: لا تثقل جيدي، جيدي أي عنقي، بمنة جاهل. نعم، الالتماس. وقال آخر: لا تطلب المجد، إن المجد سلامه صعب، وعش مستريحا ناعم البال. قل: لا لا لا، اجلس أنت، لماذا تطلب المجد؟ تعرف المجد مكانة عالية، شيء جيد. قل: لا تطلب المجد، عش نائما وعش في حياة مستريح. ما غرضه؟ لا لا لا، التوبيخ. نعم، مثل ما نقول التوبيخ هو يوبخ هذا الشخص ويحقره أيضا. التوبيخ والتحقير قريبان. يقول: لا تطلب المجد، لا تطلب المجد، فغرضه التوبيخ والتحقير. لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب، وعش مستريحا ناعم البال. صحيح؟ نعم. وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا: أعيني جودا. هي تخاطب عينيها: أعيني جودا. والعين عندما تجود هي تجود بأي شيء؟ بالدمع. فهي تأمر عينها بالبكاء. ولا تجمد، أي لا تكن جامدة. ما الغرض من الأمر ومن النهي؟ التمني، لأنه هذا خطاب لمن لا يعقل. أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. فهذا الغرض والأمر والنهي كلاهما غرضه التمني. لا تطلبوا الحاجات في غير حينها ولا تطلبوها من غير أهلها. يقول: لا تطلب الحاجات في غير حينها، في غير وقتها، وأيضا لا تطلب الحاجة من غير أهلها. النصيحة ظاهر النصح والإرشاد. غدا إن شاء الله نجيب عن بعض التدريبات ونبدأ في درس جديد. الرجال، الأصل أنكم وصلتم إلى مرحلة لا يجوز أن أقول تفعل الواجب وتجيب عن كذا وتفعل كذا. الأصل أنك تقرأ من الكتاب، وأنك تقرأ ما قرأناه هنا في الفصل حتى تثبت هذه المعلومات في الرأس. لا أريد أنك لا تفتح الكتاب إلا في الفصل فقط مع الأستاذ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب.